بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد المئة الرابعة على واحد، تم تسجيل هذا الشريط مع بعض الأطباء في مستشفى الملك خالد التخصصي في جدة، وكذلك سجلت بعض المسائل العلمية الفقهية في قاعة الانتظار من المستشفى، وذلك في اليوم الخامس من ذي الحجة 1410 هجري. تشرح لي أجلس حتى أشرح لك تطور الشيخ. أنا كنت أشكو وجع هنا، تمام، وكان ذلك يضايقني في الصعود والنزول في الدرج وفي الصلاة أيضا، لكني شعرت بفائدة واضحة جدا، لكني وأنت أنرى هل هو الفائدة عبارة عن تطور ولا تحسن. الذي صار الوجع اللي كان هون انتقل إلى هنا، وصار نزولي وصعودي في الدرج وجلوسي في التشهد أحسن بكثير من قبل. يعني من قبل لما كنت أجلس التشهد كنت مضطر مدرجيا، يعني الآن بجلس متورقا، هذا تحسن بالنسبة لشعوري الخاص. ثم الوجع اللي كان هون ما شعر فيه إلا أنه صب هنا، وهنا يناسبني شيء من التمثيل هكذا. هذا الذي أردت أن أبينه لك. لذلك الورم موجود عندك. في نوع من الإبر ممكن أعطيك هاتين خلي أبوك بيها، بس يعني الفائل تبع مؤقت. أنا بس بقول لك مثلا في ناس ست شهور بيرتاحوا عليها، في ناس ثلاث شهور، في ناس شهر، في ناس 15 يوم بيروح المفروض. فهل مثلا الألم اللي عندك حاليا زي ما كان قديم أعطيك الإبر، ولا ممكن نأجل الإبر ما لوقت تاني؟ إذا كان أحسن بالنسبة لألمكم التأجيل فليكن كذلك، لأنه أنا ماني متضايق من الألم. يعني نترك موال الأبر لما يكون في ألم شديد، نحن نعطيه الألم الشديد وما نفسه بيتحرك أبدا بطريقة. طبعا ثم بمناسبة ذكر الإبرة في عمان، أنا وقفت على بعض الأطباء المتخصصين في الأعصاب، أعطاني إبرة ما أدري بقى أنت أدرى شو اسمه. أنا بروبي نفسه؟ نعم، وكذلك سحب ماء. وفعلا الإبرة كان لها تأثير قرابة ستة أشهر، ثم بدأ الأمر يتراجع. ولما ذهبت إليه شعرت منه أنه بيعطيني إبرة أخرى لكن على تحرج منه، كانوا يقول انه ليس من المناسب الاكثار من هذه النوعيه. فانت بالطبع عرفت الان من فتره كم اخذت البيت؟ اصلا هي سنتين تقريبا. ونحن طبعا يعني خلال فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين ما ننصح أكثر من كتة الأضرع أكثر من كتة الأضرع ما ننصح. فإذا أخذت وعدة وفتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عنده ممكن احتماله يفضل المدى نترك الأضرع إلى وقت الضيق المصنوط أحيانا يجوز الأضرع على الجزء الركبي التفتهم والبيض يزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جدا فهل وقت هذا ممكن أضرع. طيب سحب الماء انت في عندك شويه ماء حاليه انا بفضل اني يروح لوحده الا اذا كانت احيانا فيني واحد يكون الركن بيخ جدا. طيب سحب الهب بشوره بتشكل مره ثانيه نعم بتشكل مره ثانيه ما في مشكله الهب باي طريقه يكون اذا كان بغير طريقه السحب ما له تاثير ولكن حاليا في عندك شوية مي ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك وتسهل الحركة لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحب بس حاليا كله كويس أهم شيء بسيط الوزن. لا تنسى أن الشيخ يعني جاء الآن بصفة وعمره وما شاء الله كويس الحمد لله نعطيه نوع من الحبوب بتساعد أكثر في حبوب بصل الجليد ما له أي تأثير على الكلى هذه حبوب أنا لا أزال استعملها هذه مضرات البول هذه أنت دكتور بالنسبة لهذه هي حبوب حاليا أحسن لك تقتل الصخرة السابقة موجودة لا بس هي موجودة عندك وقع حاليا هذا الألم هو دكتور وقبل ما ننسى هل معنى ذلك موقف هذا؟ بدي أعطيك الحبوب هذه لمدة شهر جربة إذا شفت إنه فتحت عليها أكثر من هذه يبقى منحول من هذه للتالية إذا شفت إنه لا كنت ترتاح على هذه أكثر يبقى منوقف هذه ونرجع بس اثنين لا يفصل مع بعض هي عبارة عن حباية حمر غريبة اثنين المسا بالبيت من بعد العشاء بس كان يبقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين أنا بعد الحج ممكن أعملها يا عمان. طيب خلال شهر ممكن أحد يتصل معنا مشان نشوف ارتاح عليه ولا ما؟ الشيخ نفسه بيتصل فيك خلاص. ممكن شيخنا يعطيك أنا في الموضوع لا أنا مسافر. أنا أنزل بعد كويس أنا أنزل بعد كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب الفترة الانتقالية يعني اليوم مبدأ العلاج هذا متى هل يمكن ثاني يوم ما بيأثر لأنه هذا عبارة عن إنتاج من شركات العلمية كل واحدة على حسب ما تفكر هي الطالب بس هذا وهذا مثلا يناسب الشيخ أنت هذا ويناسبه هذا الجسم في ناس ترتاح حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان فهذا يعني أما ما هي إن شاء الله مثل اليوم للمكة القرآنية ولا بكرة؟ خروج للمكة يا شيخ من أول مرة يوم الخامس نعم يمكن السابع إن شاء الله يعني إن شاء الله اليوم الثاني يكون في يمين إن شاء الله كلمت كل شيء العلاج الطبيعي انت تبعتك اليوم بس اهم شيء اخفيف الوزن ضروري جدا

نصليها جماعة؟ ها؟ ما عندي أرض. كيف ما عندك علم مولك عايش بلغت من أشكد ما بلغت يعني أقصد ما أدري أقول إيه يمكن يكون في دليل أو أقول يكون في دليل والمسلمين كلهم يصلوا يعني أنا هذا ما أقول مصارة العدم من صحبك هذا أشهد من هون بولي من هون أنا أقصد إيش أنا ما عندي علم ولا دليل أنا أحب أقول في فرق بينك وبينه بس أصحاب تنتقل العدوى الجماعة في السنن الرواتب كما ترى المسلمين اليوم السنة صلاة السنن مراداها فلو أن رجلا أراد أن كل ما دخل المسجد يقول يا ناس تعالوا نصلي جماعة بدل ما تصلوا مراد السنن نصليها الجماعة واحتج بمثل قوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده في مصعب دخل في هذه الجزئية لكن هذه الجزئية لم يجي عمل المسلمين عليها على مقتضى دلالة الحديث العام فلا يعمل به إلا إذا جاء نص أيه واضح هم ما فهموا عليها في الأمر وبعدين لما فهموا تبسموا الشاهد إنما الحديث يأمرنا بأن نأكل منها ولا بد أما النسبة فغير محددة يأمرنا أن ندخر منها ولا بد أما النسبة فغير واردة فإذا باستطاعة المضحي إذا أراد أولا أن ينفذ هذا الأمر النبوي الكريم وثانيا أن ينال من بركة هذه الأضحية لأنها طاعة لله واتباع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها ولو لقمات وأن يدخر منها كذلك من باقي باستطاعته أن يتصدق بها الجمع بالنسبة لنا في الحج إيه؟ غير مصرح لنا ومن الصعب أن نترك مكان العمل خوفا من أي طالب فلتأكل من الأضحية وضحية لنفسك وتأخذ جزء منها مفروض أن أذهب إلى المسلخ لا مش مطلوب توكل الإنسان هنا المشكلة أنه تجد الشخص من الأزماء اللي توكله فالآن الراجحي المشروع الراجحي اللي هو يوكل عنك ما ننصح بهذا أبدا لأن هذا من الخسارة ما اجتمعت شهر آنما لا يأكل الموكل ولا يدخل وهذا خلاف الأمر طيب هلو لو جعلتها كصدقة تختلف عن الأضحية يعني هل تريد أن تجمع بين الصدقة والأضحية أن تجعل الأضحية صدقة لا أنا أردت أن تجعل الأضحية تقول لي أن لا تكون أضحية أن تكون صدقة إذا أردت أن تجعل الأضحية صدقة فهي صدقة من الصدقات بمعنى كصدقة الفطر تماما قال عليه السلام هي يعني طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات فأقول لك الآن إذا جعلت الأضحية صدقة ما ضحيتها ولا فرق حين ذاك بين أن تتصدق بذبيحة ما قبل العيد أو بعد العيد أو في أي أيام من أيام السنة فهي صدقة من الصدقات ولكنك ولا مؤاخرة يكون المثل حين ذاك الذي يبني مصرا ويهدم قصرا لماذا؟ لأنه أخذ بالواجب وجاء بالمستحب والرسول عليه السلام يقول من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا واتفق في عليه السلام أن بعضهم ضحوا يوم العيد قبل صلاة العيد فقال ضحي بغيرها لأنه يشترط أن تكون بعد صلاة العيد كما تعلم وإذ أمر الرسول عليه السلام بتعويضها فهذا يؤكد وجوبها ولذلك الذي يريد أن يتصدق

انا وهو ما يصير يجوز، يعني ما يجوز انه هو لوحده فقط، لازم اسوي لي انا وبعدين له هو. الضحية نعم لان انت واجب عليك ان تضحي عن نفسك وليس واجبا عليك ان تضحي عن ابيك، لكن يستحب ان تضحي عن ابيك. فاذا شئت ان تجمع بين الواجب والمستحب فعليك اضحيتان، الاولى واجب عنك والاخرى مستحب عن ابيك. سمعت انه يقال والله اعلم انه في كل شعره تذبح، يعني يذبح فيها الشاء او هذا الوارد في هذا الصدد ضعيف لا يصح. ضعيف جدا لا يصح. جزاك الله خير. المقرن المفرد ما له على سعي؟ لا ما لي سعي. طيب بالنسبة للمقرن المقرن والمفرد ينزل مكة يوم 8 ولا لازم ما يطلع إلا يوم 9؟ لا نتكلم عن طواف الإفاضة. ها؟ جاء بعد نوصل الحاج إلى عرفة. يا فضيلة الشيخ مين هو؟ جزاك الله خير. بالنسبة للمقرن ولا المفرد ما يصل مكة اليوم 9 ولا لا؟ تقول مقرن وأنت عربي، بين المقرن والذي يقرن بين التمر والتمر، أما الذي يجمع بين الحج والتمر فهو قارن. قارن جزاك الله خير. قارن ومفرد يعني ما يصل مكة إلا يوم 8 يوم 9 ولا قبلها يصل ممر؟ مش ما يوصل هو يطلع المكة القارن ولا المفرد؟ القارن والمفرد ما طلوعهم متى المكة؟ ما ليس من الضروري من إسماعيليهم، لو ذهب فورا إلى منى ثم يقضي المناسك كلها ثم في اليوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد يأتي مكة ويطوف طواف الإفاضة ويكون قد أدى الحج. القارن إذا أحرم من جدة مع الهدي عليه عمره طبعا وافد حليم ممكن يرجع بالإحرام جدا؟ لا ما دام لم يتحلل لا، يعني بإحرام الضوء في مكة بالهدي. وهذا هو الفرق بين التمتع وبين القران الإفراد، لأنه من أفرد أو قرن معنى ذلك يجب أن يظل في إحرامه. بالنسبة للذهب اللي عند المرأة وما تملك مثلا مبلغ، أو الأرض عندها هي مرأة عندها أرض وعندها حري أي نعم والحري ما بلغ النصاب كلها لا أجرت ولا بيعت ولا شيء، إيش الطريقة في وهي ما عندها فلوس عندها حري؟ أي عندها حري يبلغ النصاب تقريبا ايش تقريبا في الشرمات تقريبا تحديدا يبلغ النصاب يجب او لا يجب يبلغ النصاب الحلي اذا بلغ النصاب وجبت الزكاة ولا شك. اما الاراضي اما شيء اخر ايش ذكرت بيت دار اي نعم دار مؤجرة في منطقة ثانية مؤجرة لا ما أجر مرة ما يدفع عليها شيء إلا الحلي الحلي اللي يدفع عليها إذا بلغ النصاب واضح؟ أي نعم. لكن أنا أريد أن أوجه لك نصيحة أنا أراك شابا والحمد لله يهمك أم دينك لماذا تحف لحيتك؟ إن شاء الله نوفرها إن شاء الله نقول إن شاء الله لا. قل إن شاء الله ولكن كما قال تعالى إذا عزمت فتوكل على الله إن شاء الله ما يغرك الشباب نعم عليه يعني أنه عازم نعم الظاهر أنه عازم يعني تباشير إن شاء الله شوف من مشاكل الذين ابتلوا بحلق اللحية أنهم يستفتحون العبادة بالذي هو شر، لأنه يوم يأتي يوم النحر ما بدهم يتحللوا بيتحللوا بالمعصية هاي مصيبة الدار خاصة المصريين هؤلاء. الله أكبر دخل عنها كثير من الناس وما علم بأنها ربما ترفع أو تقربه للنار ترفع سجل درجة والله لو كان أمر من أمور الدنيا تتكالب

أحاديث الشفاعة صريحة بأن الله يأمر بإخراج من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمانه، بل وفي بعضها كما في الصحيحين إخراج من كان لا يصلي. تدري هذا الحديث؟ ما أظنك تدري. ما أدري، ولكن نحن نتقي النار قبل الوقوع فيها وإن شاء الله أن لا نقع فيها. هذا بعد آخر. هذه حيدة. وننصح الشباب ندلهم على ما يجنبهم النار. أنت ما يجوز لك أن تقول نحن، لأن تخص نفسك بهذا الخير، لأن هذا أمر يشترك فيه كل المسلمين، كل العلماء وكل طلاب العلم، ولكننا نتكلم عن عقيدة. ما حكم من ترك الصلاة كسلا وليس جحدا؟ الجواب كافر. كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي أحيانا، فكيف نكفره؟ والحديث صريح بأن أول دفعة يشفع لهم المؤمنون الذين دخلوا الجنة هم إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويحجون معهم، هذه أول دفعة يخرجونهم من النار بالعلامة التي كانت على وجوههم، ثم يقولون المؤمنون قد أخرجنا ربنا، قد أخرجنا من أذنت لنا، قال فأخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من الإيمان فيخرجون، هذه الدفعة ثانية وثالثة، وما شاء الله ربنا كريم. وما رأيك في الحديث بين الرجل والكفر، بين الرجل والشرك والصلاة؟ معروف هذا الحديث. رأيي أن لا عالم يفسر كل نص فيه لفظة كفر بأنه كفر ردة، لا عالم في الدنيا. وحينئذ نعم كفر دون كفر بلا شك هذا تفسير ترجمان القرآن. فإذا كان يترك الصلاة جهلا فهو الكفر أكبر، وإذا كان كسلا فهو دون ذلك، لكن هذا ليس معناه أنه أننا نبارك لهم ترك صلاتهم. صلى الله عليه وسلم. آمين. إذا كان هذا المعنى صحيحا فقد استوينا. لأنه صراحة لنا أصدقاء كثير، أنا أول مرة يعني يجيني ألف المسألة هذه فأتحسر، لكن دحين يعني إنسان يرجو لهم الخير ونعم من الله. هو هذا كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهري. حديث شباب، حديث صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شيخ حديث شفاعته لأبي طالب، يعني شفاعته لأبي طالب ما بالها رسول صلى الله عليه وسلم. لا هو يعني كان قالها كان نجب يعني. نعم وطلب الرسول أكثر من ذلك. السلام. الوالد رحمه الله قبل توفى مات المسلمين إن شاء الله، قبل توفى فيه مصاب مرض السرطان، أخذ 9 شهور في المستشفى، أنا كنت ملاحظة معه، سوى وكالة يعني شهد 2 أن يسوي وعليكم السلام وبركاته، يسوي ثلث على يدي. ثلث ماله على يدي ثلث وصدق الوقت لا ثلث على يدي ما عندي يعني. ثلث ماله ويكون على يعني أوصاك أنت على ثلث ماله. بعد فترة كذا طلع من المستشفى طيب، وبعد ما كان يعني بعد كان ما مسخن طابي راح وعياله في ديرة ثانية، يعني موظف في منطقة ثانية،

وعليها تحج من على المقبل. حسن هذا إذا كانت وهذا المفروض أنها ليست كذلك إذا لم تشترط على ربها فتقول اللهم محلي حيث حبستني. فلو قالت هذا ليس عليها إعادة وليس عليها هدي. أو كم رمضان مضى عليها لو غرضنا 30 رمضان في كل رمضان كم عددها مثلا 7 أيام كاتفي 7 21 يعني 200 وإيش 10 صلوات مثلا فهي تصلي ما عليها والصيام عفوا صيام مش الصلاة يعني تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب إيش عذر الحيض كما قلنا يعني تعمل حساب تقريبي ثم بعد ذلك تكثر من التطوع ما شاء الله. هي من ناحية دي تقول أنه لها السيدة تقول لا لا أصلي كيف لازم يعني تعالج السيدة هي كبيرة يا أخي أنا مش تصوم رمضان الآن ولا لا هي تصوم بس نقول لها أخذ الأيام هذيك وسألنا عد نفس الجواب على السؤال لكن الآن تقول لا لا أستطيع أن أخذ طيب هو قوله ولا قول العلماء ما في فتوى إذا كان مثال لرجل صلي بعدنا صلاة غريبة هو يقول أنه هذا يصلي إيش حدث معه السلام عليكم. الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى منها لابد شيء من التفت كما جاء في بعض الأحاديث. ما الجواب عن حديث ابن الزبير عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر رواه أبو داود وقواه الشيخ في الأجوبة النافعة صفحة 50 فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صلاة الظهر في مثل هذه الحالة وإليه مال الشوكاني في نيل الأوطار. أعتقد أن السؤال خطأ أو فيه نقص إن كان خطأ صححه وإن كان ناقصا فأكمله. عيد لا ما تعيد أعده في ذاكرتك يعني أنا فهمت السؤال إنما تأمل في ردي وهو إما أن يكون في السؤال خطأ فصححه وإما أن يكون ناقصا فأتمه لأنك أنت بتقول ما الجواب الجواب عن ماذا أنت ما ذكرت الجواب مع ماذا بتقول الحديث صحيح وصحه الألباني إيه شو بتريد بقى الجواب عن ماذا عن ما يلي فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صلاة الظهر في مثل هذه الحالة جواب عن ماذا هذا يعني. ايش هذا يا اخي كانك تقول انت الصحيح ما دل عليه الحديث طبعا انا بقول ان كان هذا سؤالا فهو صحيح وإلا كيف ذكر ولا إيش سؤالك والله ناقل يا شيخ نعم أنا ناقل لكن لما نقلت فهمت أم لم تفهم فهمت أنا شيخ الآن الشيخ معليش لا تفعش مدبيقا